هل الإيداع في البنك يعتبر قرضا؟ إيه، الإيداع في البنوك هو حكم القروض، يعني لأن ليست هي أمانات بمعنى الأمانة أو الوديعة عند الفقهاء. الوديعة عند الفقهاء لها أحكام وللقرض أحكام. فأنت لو أن امرأة دفعت إليك مبلغا وقلت لها أنا سأتصرف فيه، فإذا رجعت إلي أعطيتك إياه، كان هذا المال قرضا، وهو في الأصل يعني صاحبته أرادت حفظه فقط، أرادت حفظه فتكون قرضا. الودائع التي في البنوك هي قروض يطالبون بها. نعم.